بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فحديث المصروم توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: باب ما جاء في عقل الموضحة. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن عقل سالم. هذا الباب رقم كم؟ نعم. قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سليمان بن يسار يذكر أن الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس، إلا أن تعيب فيزاد في عقلها ما بينها وبين نصف عقل الموضحة في الرأس، الموضحة في الرأس، فيكون فيها 75 دينارا. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أنه ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة، وإنما العقل في الموضحة فما فوقها، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه فجعل فيها 5 من الإبل، ولم يقض الأئمة عندنا في القديم والحديث فيما دون الموضحة بعقل. نعم. لما يكون فيها حكومة يراها الإمام، والموضحة التي توضح العظم، يعني ينتهي الجرح إلى العظم. نعم. فيتضح لنا العظم ويظهر. نعم. قال مقدرة، يعني مقدرة فيها حكومة يقدرها الحاكم هكذا وخلاص، لكن ليس في شيء منصوص يعني. قال رحمه الله: باب دية المنقلة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة ابن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن في المنقلة 15 فريضة، والمنقلة التي يطير فراشها من الرأس ولا تخرق إلى الدماغ، وهي تكون في الرأس وفي الوجه، وليس في منقلة الجسد شيء، وهي مثل موضحة الجسد موضحتي. وهي مثل موضحة الجسد. نعم. قال: والمنقلة التي يطير فراشها من الرأس. قال في الحشية: قال ابن الأثير: الفراش عظام رقائق تلي قحف الرأس، وكل عظم رقيق فراش، فتهشم هذا العظم وتنقله من مكانه. هذه المنقلة تنقله من مكان يطير هنا وهنا. نعم. قال رحمه الله: باب عقل المأمومة والجائفة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: ليس في المأمومة قود. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والجائفة ليس فيها قود، لكن فيها حكومة يعني. نعم. لأنها لا تنتهي إلى حد. نعم. قال رحمه الله: وعقل المأمومة والجائفة 3/3. وقال: والمأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ، ولا تكون المأمومة إلا في الرأس، وما يصل إلى الدماغ إذا خرق. نعم. وقال: الأمر المجتمع عليه عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس، فما كان في الجسد فليس فيه من ذلك إلا لاجتهاد. نعم. قال رحمه الله: باب عقل الأصابع. قال أخبرنا أبو مصعب. في ذلك أنه إيه؟ كل ما لا يضبط القود فيه فإنه لا يكون فيه القود إذا لم يمكن الضبط، أما إذا انتهى إلى حد يمكن القود على أساسه فنعم. فمثلا من قطع لرجل ذراعه من المنتصف من هنا، فهذا يصعب ان احنا نجعل القود فيه لأنه هذا الحد صعب والناس يختلف ذراع الواحد عن الثاني، وهل يكون هذا بالضبط أم لا؟ لا نأمن الحيف. فبعض العلم قال ما يكون في قود، وبعضهم قال نقطع إلى ما ينتهي إلى مفصل، والثاني نجعل فيه حكوم. فإذا كان هذا الجرح لا يمكن ضبط القود فيه فما يكون فيه قود، إنما يكون فيه عقله، وإن كان مقدرا أو حكومة إذا لم يكن مقدرا. نعم. قال رحمه الله: باب عقل الأصابع. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال سألت ابن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال 10 من الإبل. فقلت: كم في إصبعين؟ قال: 20 من الإبل. قلت: كم في 3 أصابع؟ قال: 30 من الإبل. فقلت: كم في 4 أصابع؟ قال: 20 من الإبل. قلت: حين عظم جرحها واشتدت. في 4 وفي 3 30، ف30 في 3، ثم الرابع قال 20. هذا من عجائب الفقه. فقلت: حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها، يعني لما تصل إلى 4 أصابع فذا يكون فيها 20، ولما كان 3 أصابع كان فيها 30، كيف هذا؟ فقال سعيد: أعراقي أنت؟ فقلت: لا، بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. يا الله. فقال سعيد: هي السنة يا ابن أخي، يا ابن لازم شوف تتودد في السنة، لازم تتودد في كتب أهل العلم، واخد بالك؟ صحيح، أنا بقول لك كده، تربية ما تجيش إلا كده، تربية لازم هذه البيئة، هذه البيئة من موطأ مالك إلى مسند أحمد إلى الترمذي إلى النسائي، يقول لك الدروس كبيرة علينا، كبيرة علينا، ده الشيطان الذي عظم ذلك في نفسك وصرفك عن الحق. طب كبير عليك هذا الدرس؟ الدرس ده تاخده منين؟ اذا لم تاخده من الاكابر تاخده منين؟ تاخده من هشام ولا عباس ولا تاخده منين؟ من يكذب على المنبر 100 كذبة؟ حتى الساحر يجيب كلمة صدق ويحط علامة كذبة؟ لا، هذا ما يجيب ما عنده خميرة الصدق، حتى الخميرة هذه ما من موجودة. تتربى منين؟ اذا لم يتربى الانسان من هذه الكتب تربية الأكابر، متى تتربى يا أخوان؟ متى تتربى الأمة وهي بعيدة عن الصحاح والمسانيد؟ متى تتربى الأمة وهي بعيدة عن هذا المنهج الرباني، هذا المنهج العملي؟ أنا عندي في نفسي، في نفسي هذا هو العلم، عندي هذا هو العلم، هذا هو العلم. مسائل يا أخوان، المسائل الخاصة هذه، مسائل الفرعية أعرف حكم مسألة أو كذا، هذه مسألة سهلة، ذاكر تعرف. أما هذه مسائل التربية، هذه خلاصة العلم، وبه يصبح الإنسان إماما. لا يكون البخاري إمام إلا بهذه المسالك. يقول لك أنت منين جايبين المسالك؟ منين جايبين المسالك؟ من كل موقف عاشه صحابي أو تابعي. هذه مسالك العلماء، وهذه مسالك الصحابة التي تربوا عليها، هذه المسالك التي يقال في الرجل بهذا بلغ، وليس بكثرة المسائل، بهذا بلغ. مثل الرجل الذي قالوا له، مثل رجل قال يعني يقولون ابن المبارك ابن المبارك ابن المبارك، فيقول: فخرجت معه يوما في السفر ومذكور عن ابن المبارك، فيقول: فلما قدم لنا العشاء يوما قال: انطفأ السراج، انطفأ السراج، هم يتعشون انطفأ السراج. قال: فقام رجل يصلحه واشعله، قال: فنظرت الى ابن المبارك فوجدت دموعه على قده، قلت: بهذا سبق ابن المبارك. دي لا توجد في الكتب، يعني لا توجد في الكتب، يعني هذا الرجل لن يرى هذا الموقف في كتاب، انما يراه في مثلك وتصرف امامه، لهذا قال: بهذا سبق، بهذا سبق. فهذه المسالك هي لب العلم يا اخواني، هي خلاصته، والمحروم منها محروم من العلم، فلا يتعنى ولا يتعب نفسه. أما الإنسان يكون حافظ لكثير من المسائل ومع ذلك حرم الأدب وحرم الأصل وحرم الرسوخ وحرم الثمرة التي هي خلاصة العلم، إنما يخشى الله من عباد العلماء. فنقول هذه مسالك مهمة، التعامل مع المسائل، كيف كان العلماء يتعاملون مع المسائل في هذا مثل هذا، منهج العلماء رحمهم الله تعالى. فهذه أمور ما تحصلها أبدا إلا إذا تفطى في كتب أهل العلم، من حديث إلى فقه إلى اعتقاد إلى كذا إلى كذا، تطوف في هذه الكتب. فإذا طفت جنيت الثمار. ولهذا أقول كل كتاب فيه حصته مهما كنت. أما مسالك خاصة، مسالك المعقدين نفسيا أو المرضى النفسيين، واحد مثلا ممكن يسلك مسالك كده، مسلك لواحد طالع داخل كده الواحد خلاص ولا حتى سلام عليكم، ايه يا ابني بصنا يا عم في ايه يا عم، قول سلام عليكم، قول اي حاجة يا ابني، هو العلم هيؤدي الى كده؟ بئس علم يؤدي الى هذا. هذا لا يمكن يكون علم مأطور ابدا، لا يمكن يكون مسألة. انت يا ابني ضايع، انت يا حبيبي ضايع ضايع، حتى لو قعدت في بيتك تحفظ براحتك ضايع. لو عندك علم انفع اخوانك، تعالى عندك نصيحة انصح. فلهذا اصحاب المسالك الخاصة ينتهي بهم الامر اليه، اذا ابتعدت عن حلقة العلم خلاص انت وحدك الان. تلك الشاة التي ندت عن زميلتها، فيأتيها ذئب او دونها او فوقها فيأكلها مهما كانت قوية، مهما كانت قوية. فقال رحمه الله تعالى: أعراقي أنت؟ ما معنى أعراقي؟ أعراقي أنت؟ أحرورية أنت؟ هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ لما قالت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت أحرورية أنت؟ وهنا أعراقي أنت، صار يضرب به المثل في تقديم القياس على النص. أعراقي أنت؟ كلمة جميلة فيها التأديب وفيها التربية بأسلوب طيب. أعراقي أنت؟ فكان الجواب والله في نظري أبلغ من كلام ابن المسيب. قال: لا. يا سلام، شوف الروعة، الروعة يا أخواني، الله أكبر. بل عالم متثبت أو جاهل متعلم. يا الله يا الله يا اخوان، انا ما اختبرك يا ابن المسيب، ما اختبرك والله، ولا اتعسف ولا اريد ان اسجل لك ابدا ابدا. اما انا عالم متثبت او جاهل متعلم، لان هذا يخفى علي، او اريد ان اتثبت منه لما كانت المسألة مسألة تحتاج الى دقة نظر، فانا اريد ان اثبت ما عندي. هذا على فرض انني عالم، وعلى فرض أنني جاهل فأريد أن أتعلم. فدل هذا على أن الرجل لا يسأل عن المسألة إلا إذا كان أحد رجلين: إما عالم متثبت وإما جاهل متعلم، وما سوى ذلك من الهذيان وإضاعة الأوقات. إما عالم متثبت وإما جاهل متعلم. الله أكبر أخواني، والله هذه تغني عن كثير من الكتب. نريد كتابا في أدب الطلب، خذ هذه العبارة، خذ هذه العبارة، خذ هذه العبارة. قال: لا. وهنا يا إخواني تتألق حلقة العالم السلفي، فلا تكاد تعجل من شيخ يربي أو من تلميذ يعظم ويعي. فالشيخ المؤدب المربي، والتلميذ الحسن التلقي الذكي اللبيب الذي ما يجلس ليري الطلاب قدره، الذي ما يتطاول مبرزا دوره، انما هو الطالب الذي اما عالم فيتثبت بكثرة القراءة والكتب، واما جاهل فيتعلم. وأبشر بالبركة، أبشر بالبركة أيها الطالب. إذا جلست وكان حالك أحد رجلين، إما عالم متثبت وإما جهل متعلم، ولا شك أن من المسائل ما تأتيك فتكون فيها العالم المتثبت، ومن المسائل ما يأتيك فتكون فيها الجاهل المتعلم، ولن تحرم الخير أبدا. فحالك الآن حينما تسمع 100 مسألة، إما أنك تحفظ 100 فثبتت، وإما أنك تجهل 100 فتتعلم. أرأيتم يا إخواني لماذا يحرص الشيخ ولو بلغ طلبه الطالب، ولو بلغ طلبه على يد الشيخ 40 أو 50 سنة، ولو صار شيخا يدرس، أرأيتم كيف أنه لا يستغني عن حلقة العلم؟ لأنه إما عالم متثبت وإما جاهل متعلم. تعلمنا هنا أنه ليس باللازم لطالب العلم أن يكون جاهلا، أن يكون جاهلا، بل يطلب العلم وهو عالم. ليه؟ حتى يتثبت. إما عالم متثبت وإما جاهل متعلم. قال سعيد رحمه الله تعالى وأجاب الجواب الراسخ الذي يغني عن المجلدات، والذي هو ثمرة الاتباع وخلاصة الدين، هي السنة يا ابن أخي. الله أكبر، ما دخل في تعليلات، وهو عنده التعليل، هو عنده التعليل، لكن يربي على هذا، يربي على هذا. إذا جاءتك السنة فشد عليها. عرفت الحكمة أو لم تعرف؟ أحرورية أنت؟ قالت لا، ولكني أسأل. قالت كان النبي يأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. ما زدت شيئا. لو عند عقلان صاحب آراء، أرأيت ما زادت شيئا. أيوة أنا أعلم أن هو النبي أمر بالصيام بقضاء الصوم ولم يأمر بقضاء الصلاة، لكن لماذا؟ فعائشة ما زادت شيئا، وابن المسيب هنا يا إخوان زاد شيئا؟ ما زاد شيئا. قال هي السنة يا ابن أخي. الله أكبر، الله أكبر. والله يا إخواني لو ما أتتك الفائدة في سنة، في سنة إلا هذه الفائدة لكفى. كيف بأخوات حسان في عقد منظوم؟ قال هي السنة يا ابن أخي. نعم، والسنة أنه إذا زادت الدية عن النصف عن هذا عادت إلى النصف، لتكون نصف دية الرجل، حتى لا تبلغ إيه؟ حتى لا تبلغ دية الرجل. ففي الإصبع 10 يشترك الرجل فيها والمرأة، وفي 22 يشترك فيها الرجل والمرأة، وفي 33 يشترك فيها الرجل والمرأة، وفي 4، في 5 لو قلنا 40 50، صارت دية المرأة في يد واحدة، في يد واحدة تعدل ديتها كاملة. دية المرأة 50 أصلا كلها 50، فكيف تكون الإصبع بال50؟ طب الإصبع الثانية بال50، إذا زادت عن ديتها، فإذا زادت عن نصف ديتها عادت إلى النصف في المجموع كله. فهنا 10 لم تصل إلى نصف ال50، لم تصل إلى الخمسين، إلى نصف الخمسين، هنا 10 صار 20، هنا 10 صارت 30، هنا نزيد بقى، لأن طبعا دي لا تتبعض كده، زدنا، يبقى نرجع إلى بقى 40 نقسم على 2 يبقى 20، يبقى عدنا إلى قسمتها على النصف، لأنها زادت عن إيه؟ عن نصف ديتها. لأن لو مشينا على هذا يبقى إذن هيقع عندنا التناقض، كيف تكون دية كاملة بال50 نصف دية الرجل، ثم تكون في إصبع اليد الواحدة 50؟ كيف هذا؟ فنقع في التناقض. من هنا إذا زادت الدية عن نصف دية المرأة يبقى نعود إلى قسمة إلى النصف من المجموع الإيه العام. لهذا في العشرين في الاثنين عشرون وفي الأربعة كام؟ عشرون. في الاثنين عشرون قبل الوصول إلى النصف، وفي الأربعة عشرون لأننا تجاوزنا النصف. نعم. بنقول لأن الماء تبعض فلا نريد أن نهمل حقها، نقول ما فيش حاجة، ولا نريد أن نزيد ما يتبعض إلى الإيه؟ لا هذه تقريبية مثل دية مثل العبد. فما نقول مثلا عبد الأمة نقول عدتها شهر ونصف، ولا نقول يعني تطلق في الطلقات طلقة ونصف، نقول تبين بالطلقتين. نعم. الإيه؟ انزاد عن ايه؟ هذا قول انزاد عن الثلث اصابع ليش، هذا قول. لكن قول ابن سعيد هنا قال في الثلاثة اصابع ثلاثون من الابل، حكم بالثلاثين، اذا تجاوز عن النصف. هنا تعليله ماذا؟ تعليله انه ما تبعض. نعم. كيف؟ لا لا كيف، خلاص احنا تجاوزنا بيقين. كيف الان الاربعة نصف؟ ما احنا قلنا الثلاثة ما تطبع، علل في الثلاثة، ما تعلل بالرابع لان الرابع ما في اشكال، علل في الثلاثة. اما الرابع ما في اشكال خلاص، ما نقول الرابع ما يتبعض، احنا تجاوزنا خلاص مثل الاول والثاني، فلا الاول والثاني فيها اشكال ولا الرابع فيها اشكال. ناتي على الثالث. لماذا ابن المسيب جعل العشرة كمنة في الثالث؟ على اعتبار هنا انه ما يتبعض وغلب ما يكون في مصلحة للمرء. القول الثاني يقول لا، اذا زاد عن الثلث نعود بالقسمة الى اثنين، يبقى القسمة على اثنين. لا احنا بنعلي القول سعيد، يبقى الضعف او كذا إذا ورد، يعني لو السنة ورد بهذا كما قال سعيد رضي الله عنه فمعمول بها، يبقى معمول بها. على إيه؟ تمام. من الأول وهي دية الرجل، مش الثلاثة بس، من الأول هي دية الرجل. العشر دية الرجل، في الإصبع عشرة رجل المرء، والثاني عشر رجل المرء. طيب والثالث هو غلب الرجل أيضا، يعني هي دية الرجل، فهي مش إن هو حكم هنا على اعتبار إن هي دية الرجل، من الأول أصلا هي دية الرجل. يعني إحنا ما قلناش مثلا إنها مثلا من الأول يبقى النصف، يبقى مثلا إيه خمس ثم خمس، لا لا، ده من الاول عشر اللي هي دية الرجل، والثاني عشر اللي هي دية الرجل، الثالث هي الاشكال فيه، فالاشكال في الثالث لا الاول والثاني ولا الرابع والخامس خلاص. فهذا الذي يظهر لي من تعليلي كتعليل لكلام ابن المسيب رحمه الله تعالى. نعم. لكن السؤال بقى، هل ورد بذلك السنة؟ لو ورد النص في هذا يبقى هو معمول به، اما اذا ورد النص وتكون هذه فتية ابن المسيب رحمه الله تعالى ويكون هذا على ما فهم من السنة، هذا الذي قد يقال فيه بالترجيح من عدم. مر معنا في كلام النسائي في سنة النسائي كلام أهل العلم في ذلك. نعم. اي نعم، مر معنا في النسائي، انا اذكر مر معنا في النسائي هذا، اذا ورد النص بذلك خلاص. نعم. طب وصلنا الى عشرة اصابع خلاص، بقت الدية تمام كده، يبقى هي على النصف ايضا، على النصف. اي نعم على النصف. لكن هنا هيبقى كم عندنا؟ بقى عندنا 25 كله اذا تجاوزنا يبقى خلاص. حتى مصر الى 10 فنعود الى 50 بهذا تنضبط. سبحان الله. يعني كان هذا انا اظن لو ما فيها كلام اهل العلم بالاجتهاد يعني هذا او ما فيها نص كان يصعب على الانسان كيف تكون ديت الاصبع 10 ثم ديتها كاملة كم 50 يعني كيف يكون هذا. لكن السنة وردت بإزالة هذا الأمر والسنة ما تتناقض. نعم تمام ماشي. قال الإمام مالك رحمه الله: حساب عقل أصابع الرجل 33 دينارا وثلث في كل أنملة، وهي من الإبل 3 فرائض وثلث. وقال: الأمر عندنا إذا قطعت أصابع الكف فقد تم عقلها، وذلك أن 5 أصابع إذا قطعت كان عقلها عقل الكف. 50 من الإبل في كل إصبع 10 من الإبل. نعم. إذا حينما نقول ديت الأصابع فالأصابع المراد بها أصابع اليدين فقط أو أصابع الرجلين فقط، فأصابع اليدين لها ديتها دية كاملة وأصابع الرجلين لها دية كاملة، وليس المجموع مجموع الدية مقسوما على أصابع اليدين والرجلين، بل اليدين ديتها والرجلين ديتها. نعم. قال رحمه الله: باب عقل الأسنان. قال: أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن مسلم بن جندب عن أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر قضى في الضرس بجمل وفي الترقوة في الضرس بجمل وفي الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل الضلع وفي الضلع بجمل. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه سمعه يقول: قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية بن أبي سفيان في الأضراس 5 أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر وتزيد في قضاء معاوية، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس 2 بعيرين، فتلك الدية سواء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي غطفان ابن طريف المري أنه أخبره أن مروان بن الحكم بعثه إلى ابن عباس يسأله ماذا في الأضراس، فقال عبد الله بن عباس: فيه 5 من الإبل. قال: فردني مروان إلى عبد الله بن عباس فقال: أتجعل في مقدم الفم مثل الأضراس؟ فقال عبد الله بن عباس: لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء. نعم. يعني إذا كنت يخفى عليك هذا مساواة الضرس بالسن، طيب الأصابع الخنصر بالوسطى ما في فرق؟ نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يسوي بين الأسنان ولا يفضل بعضها على بعض. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: إذا أصيبت السن فسودت ففيها عقلها، يعني تلفت ولم تخرج وفسدت ففيها عقلها، بالمفهوم أنه إذا أصيبت السن فنبتت ما فيها هذا العقل. وكذلك يقال في كل عضو بأنه لا ننظر إلى ديته ولا إلى القود فيه إلا إذا انتهى الحكم عندنا، هل هو يمكن صلاحه بعد ذلك أم لا، هل يمكن صلاحه بعد ذلك أم لا. فالشيء الذي يصلح بعد ذلك ليس فيه الدية، لأنه يخرج. يعني واحد مثلا أوقع لآخر سنة ثم هذه السنة تخرج، خلاص يبقى لماذا الدية وهي تخرج؟ لكن قد يعذره السلطان. كذلك مثلا واحد كسر ذراع واحد فما نقول هذا فيه دية ذراع، لا يجبر ويجبس وكذا ثم ننظر بعد ذلك. والله ان تعطلت منفعة العضو كاملا خلاص يبقى فيها الدية. طيب لو تعطلت المنفعة 50% يبقى نقول 50%، 40% 40%. ليس وقت الكسر نقول ادفع الدية. نعم، فينظر هنا على حسب العضو يصلح او لا يصلح، او يصلح نصفه. نعم، فان كسرت سن وفيها جزء منها يعني كسر نصفها وبقي النصف فنقول هنا هيكون فيها ايه حكم، يقدر هذا بما فيه حكم ولا يقاد، لان القواد من النصف صعب، ما نحدد كما مرت معنا القاعدة. طالما ما ينتهي الى حد يمكن استفاء الحق منه بدون تعدي يبقى نقول فيه الدية. نعم نعم. قال الامام مالك رحمه الله: والامر عندنا في مقدم الفم والاضراس عقلها سواء. نعم ايوه حسين. لم يرد، يعني لم يرد اقصد فرق بين اسنان المرأة واسنان الرجل في مسألة عن السن بخمس، لكن بالنسبة للعدد نفس المسألة، نفس المسألة. قال رحمه الله. طيب نكتفي بهذا.